من سراعيهم الكذب وأكلهم السحت وخداعهم للجماهير بأحكام مزورة، قبولهم الرشوة في دين الله، متغيرين بأحكام الله بعد أن فرض الله كل هذا وبين أن التوراة الأصلية فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين آلوا والربانيون الأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، بعد أن بين الله هذا وبين أن الإنجيل كذلك أنزله الله فيه هدى ونور وموعظة للمتقين، وأن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بعد ذكر التوراة، وأن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون بعد تقرير القصاص، النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، وأن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، خطاب موجه إلى أهل الإنجيل، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وليس هذا معناه أن ربنا بيقول لهم سيبوا القرآن وروحوا محكموا بالإنجيل بتاعكم الآن. القرآن من يوم أن ظهر نسخ الكتب السابقة من قبله وأصبحت الكلمة للقرآن، إنما معنى الآية أن هؤلاء النصارى واليهود لو أنهم عاملوا بالكتب الأصلية اللي عندهم فإن الكتب الأصلية تدلهم على القرآن، وما من كتاب سماوي ولا نبي أرسل إلا ودل أمته على النبي محمد وعلى ملته الخاتمة، وكل الأنبياء كانوا يقولوا لهم في واحد نبي حيظهر في آخر الزمن اسمه كذا وسيكون هو المهيمن على رسالات من قبله، فإذا ظهر فآمنوا به، كما قال عيسى لبني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، وأنزلنا إليك كتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليك. ده كلام ربنا للنبي بتاعنا بعد ما خلصنا من اليهود والنصارى والإنجيل والتوراة والأحبار والتزوير والسحت والحرام والكذب، يا ربنا بقى يقول النبي بتاعنا إيه؟ وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ثم يزيد الله الأمر تأكيدا فيقول وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. الثلاث آيات الأخيرة دي خاصة بتوجيهات إلهية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنها تعليق من الله على ما حدث من اليهود والنصارى في كتبهم وتحريفهم لما أنزل الله. فجاء ربنا بيوعي النبي بتاعنا وقال له خد بالك بقى، أنا جبت لك القرآن، القرآن ده مصدق للكتب السابقة الأصلية وفي الوقت نفسه مهيمن عليها، مهيمن يعني أمين، لا ينقل خبرا عن أي كتاب سماوي إلا بصدق، لا يتألى على توراة ولا إنجيل ولا زبور ولا واحد نبي، كل الأخبار القرآن صدق 100% وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدأ لكلماته، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام والتشريعات. فاحكم بينهم بما أنزل الله. ربنا قال بقى المسلمين قدامك دول مسلمين يهود نصارى، يقولك أي حد من المسلمين ولا غيرهم يجي عشان تحكم بينه، ما فيش حاجة اسمها اجتهاد إلا إذا فقدت النص، إذا لم تجد نصا من الله ابقى اجتهد، أما ما دام النص قدامك فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. اوعى تمشي مع مزاجك الهوى بتاعه، زي ما كان اليهود بيجاملوا الشرطاء وجماعة العلوي الأعيان ويجوا يعيني ينفذوا القانون على الغلابة الضعفاء، كما قال بعض رجال السياسة إن القانون يحكم به على الضعفاء، أما الأخوياء فهم الذين خالفوا القانون، فالقانون يحكم به على الضعيف بس، أما الغني فهو أقوى من القانون لأن القانون بتاعه هو اللي جاي. فربنا بيقول لنبينا صلى الله عليه وسلم لا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. اوعى تسيب حق الله وتنحرف الى مزاج هؤلاء المنحرفين. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرعة اللي هي التوحيد، والمنهاج اللي هو الطريق للعبادة، لأن الدين عبارة عن إيه؟ عقيدة وعمل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ربنا الله هذه العقيدة، ثم استقاموا بقى المنهج عبادات ومعاملات وأخلاق وسلوك وعلاقات ومعاملات اسمه دي إيه؟ استقاموا. فربنا بيقول إن إحنا جعلنا كل أمة شرعة ومنهج، إنها يعني الأصول واحدة عند كل الأنبياء. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، كان ربنا يقدر يخليكم أمة واحدة ولا نقول عيسى ولا موسى ولا محمد ولا إبراهيم، تبقوا كلكم أمة واحدة ونخلص. ولكن من مصلحة الكون أن تتباين الأطراف وأن تختلف الأعمال حتى يحدث التنافس بين الناس، والناس بخير ما تباينوا، وهم بخير أيضا ما تعاونوا، ولا يزالون مختلفين اي في الاستعداد والعمل الا من رحم ربك ولذلك خلقه. صلوا على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ولو شاء الله جعلكم امة واحد، اما يا رب انت خليتنا جملة امم ليه؟ ولكن ليبلوكم فيما اتاكم، اي ليعطي الله الفرصة بين الشعوب حتى تتسابق وكل أمة تعمل تكتبها إنها تبقى أحسن من أمة تانية، أرضى من أمة تانية. فاشتبكوا الخيرات، اعملوا التسابق بينكم وتنافس في الخير، وهذا هو التنافس المحمود. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. فهو في الآية دي قال للنبي فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. رجع تاني في الآية اللي وراء وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. تاني واحذرهم أن يفتنوك، يعني زحزحوك، أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله عليك، حتى عن بعض، حتى عن نص حكم. لو غلطت في نص حكم وجاملت فيه هعتبرك إنك أنت سبت الشرع كله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل الكل فما بلغت رسالتك، هنعتبرك غير مبلغ ومهمل ومقصر في رسالتك. واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله لك، فانت ولو قالوا لا ما يعجبناش الشرع بتاعك ده هناخد شرع الله من غيرك، يبقى سيبهم بقى واعرف وتاكد ان لعنات الله ستنزل. فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم، زي ما هو حاصل دلوقتي عندنا وعند الامم الاسلاميه كلها، والغم اللي نازل ليه ونهار، والفساد، الفساد الخلقي والسياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي والروحي. وإن كثيرا من الناس الفاسقون خارجون عن حد الله إلى حدود الشياطين. ثم التوبيخ الأخير، أفحكم الجاهلية يبغون، هم دول عايزين أحكام جاهلية مش أحكام إلهية أو ربانية أو نورانية. أفحكم الجاهلية يبغون، بيسموه استفهام الإنكاري، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد. يبقى معنا بعد هذا التقرير الحرفي للكلمات والجمل في الربع الثلاث آيات اللي فيها من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، واللي وراها الظالمون، واللي وراها الفاسقون. أنا على كل حال كمسلم مانيش محتاج الآيات دي. ليه؟ الخصم اللي بيجادلني لما بجيب له آية من دول إخواننا الطلبة المثقفين والجماعة بتوع التهجير وبتوع التكفير وبتوع الغلابة الحائرين اللي حاسس انه عارف لا دينه من دنياه ولا اهله من اجانب ومخبص اصغر مش عارف وين ونهار بيتصلوا بينا ويقول لك عضوك الحول احنا حائرين نروح فين كفار ولا مسلمين نقعد ولا نطفش ولا نموت ولا نروح في داهية لبزبة لما بنيجي احنا نتكلم مع اي واحد اصله يشترط في الدليل اللي انت تجيبه عشان تقنع به الخصم يشترط فيه ان يكون صريحا وصحيحا شرطين الصحة والصراحة في الموضوع اللي انت جايبه اما اذا كان محتمل ما يصحش تقيم عليه حجة بشيء محتمل هات لي دليل يكون واضح ويكون نص في الموضوع والدليل اذا طرقه لاحتمال سقط به الاستدلال قاعدة اصولية بتفقهية مجمع عليها نطهر واحد طالب غلبان طول عمره بيتعلم العلم القش دي وقاله ده اصول فقه ولا اصول حديث مش عارفه الكلام ده هو يمسك له آية وقد يكون مش حافظ حاجة بالقرآن الباقي انها اي آية يفهمها وعلق على رأى ويدور فيها ومش عارف يعني بيت النصوص فعندنا قاعدة اصولية مجمع عليها اذا طرق الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال المرء ايه الدليل اللي يمكن تستدل به وتخلع به عن الخصم دليل الصريح في موضوع النص في الموضوع ويكون صحيح ما فيش فيه احتمال انه ضعيف ما تجيب ليش حديث يكون محتمل فيه طعن السند او في متنه تقول له النبي عليه نقول لك هذا حديث مطعون فيه طبعا الايات اللي معانا انا من جهة الصواب 300% القرآن اللي يشك في صحة الايات يكفر فمن جهة الصحة مطمئنين او من جهة الصراحة من جهة الصراحة ما فيش صراحة في الايات من حيث النص بتاع احنا لان الايات اللي جاية يجي الخصم يقول الايات السلاشيخ دي ما يجيبهاش للمسلمين هذه ايات واردة في موضوع التوراة بنص الاية ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا الذين هادوا والربانيون فلا تخشاهم واخشاون ومن لم يحكم ماذا فربنا يتكلم على الجماعة دول اللي كانوا بيحكموش بالتوراة بيحكم عليهم بانهم كفر فجرة لانهم تركوا العقيدة الأصلية وأرادوا أن يغيروا دين الله فحكم الله عليهم بالكفر وجي بعدين برضه وراها قالوا كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين كتبنا عليهم فيها عليهم اللي هم اليهود فيها اللي هي التوراة هي كان ماشي إن النفس بالنفس ما فيش حاجة اسمها إنك أنت يهود بني النضير يبقوا أعلى من يهود بني قريظة هي نفس ونفس ما فيش غني وفقير ما فيش طبقية والعين بالعين والأذن والأنف والجرح قصاص ومن لم يحكم بما انزل الله في موضوع القصاص ده فرجعوا الظالمون المال الاول كانوا كافرين ليه؟ لان الاول كانوا بيغيروا العقيده نفسها فيبقوا كفر الثانيه بيغيروا الاحكام بتاع المحكمه بيقولوا لا ده راجل غالي ما يتقتلش في الراجل رخيص ابننا اغلى من ابنكم يبقى ابنكم اللي قتل ده رخيص ما يتقتلش ابننا الغالي فربنا قال ده يبقى ده ظلم نوع من الاحكام الظالمه ما سماش كافر هنا لأن هذه أحكام تتعلق بأحكام العالم مع حقوق الناس مع بعضهم وأي قاضي يحكم بحكم في ظلم الناس ما نسميش كافر نسميه ظالم لأنه خد حق واحد ده لواحد تاني وظلم ضعيف وانتصف أو أكرم واحد شريف على حساب واحد ضعيف المرة الثالثة اللي جاء ورا دي وليحكم أهل الإنجيل برضه بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الإيه الفاسقون هنا لأن أهل الإنجيل الواقع الفسق هنا ربنا ما قالش ظالمين ولا كافرين ليه دول مشهورين بالفسق الفسق عبارة عن يقال فسقت الرطبة اللغة العربية اذا انت رحت سالت القشرة بتاع الرطبة الرطبة المستوية تقعد ما مسكت القشرة كده بتروح طالعة في ايدك وتتفضل الرطبة اللي هتاكلها يا دوب تشيل النبات من جوه فالعربي كان يسمى هذه العملية يقول فسقت الرطبة اذا خرجت من قشرتها وفسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها لما جو الفأر طلع من جحره الفسق ده تعبير لغوي القرآن أطلق على كل إنسان بيسيب الحد بتاع الله اللي ربنا رسمه في الأحكام والأعمال وبيسميه فاسق باعتبار من سبب الأصل وفسق يعني خرج كما خرجت الفأرة أو كما انسلخت الرطبة من قشرته فاستعار الله التعبير اللغوي ووضعوا لهذا المعنى الاصطلاح فبيجي الخاص لما اتكلم معاه كل طالب مثقف ولا غلبان على قد عقله وبيتكلم فهم بيقرشوا بعض او بيعطشوا بعض انما قالك يا راجل عالم ما اقدرش انهزم قدام واحد ما اجي اقول له تعالى ربنا بيقول ومن لم يحكم بما انزل الله يقول لي يا سيدنا الشيخ هادي انت بتقطع العيال ليه؟ اقراها من الاول ما اقدرش اقول لا وإلا هبقى غش وحكس في نفسي وهطلع بعد كده بقى لا عالم ولا ذلك. يبقى انا راجل بقى شحات او طربي او حانوتي صيفت لي كلمتين من الشارع زي اي واحد تاني وهحاسب نفسي. هيقول لي اقرا الايه ده عايز اتخاب الصلاه. اقرا الايه القران له سياق وسباق. في حاجه اسمها السياق والسباق. اقرا الايه وشوف سلطان ايه اصلا. فهجيب له الربع كله في اليهود والتوراه والنص. انزلنا التوراه وكل دول يا مولاه ده شرعا قولنا. انت ليه بتحكم على الايات وانت حق غيرنا اليهود والنصارى والكلام ده؟ انا في الواقع ممكن جدا اهوش اقول له العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول لي حديث ولا قاعده انتوا حطيتوها؟ اقول له قاعده. يقول لي لا انا مش عاوز القاعده بتاعتكم دي. انت الان في مجال الدفاع يجيب لي ايه صريحه وصحيحه الصحه ضمنها انما الصراحه انها تقول لي كل العبره بعموم اللفظ لا بخصوص ده ربنا بيحكي على الناس. وبعدين جاء علي بتاعنا بيكلمه انت بقى ليه سبت نبينا ومشيت في الاول؟ ما هو النبي بتاعنا جه طبيعي اقول له ثلاث ايات. اقول له صحيح. طب تعالى بقى علي بتاعك. يبقى اذا في مقام الجدال والدفاع اسبنا الايات دي لان ليست في موضوعنا خاص. ومن لم يحكم كافر ظالم فاسقون كلها في اليهود والاحبار والنصارى واللي سابوا الانجيل وسابوا التوراه بنص القران. فلو كلمتني فيه اي راجل عبيط عملت نفسي واحد سوقي واحد خد كلمتين في اي حته في معهد في كليه في طرب وبعدين كشفت نفسي. نيجي بقى في ايه الرسول وانزلنا اليك كتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب فعلا ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله. هذا امر من الله. احكم بما انزل. اوعى تستورد قوانين او لوائح او نظم او تقاليد من اي دوله ثانيه لان انت مش ناقص. عندك الكفايه الذاتيه وعندك الغنى وقوانينك عين دستورك اهو. وما تحتاج لحاجه احنا مستعدين نكمل لك الناقص او اللي انت اللي جد. ولا ياتونك بمثل اي بشبهه الا جئناك بالحق واحسن تفسير. ثم ان علينا بيانه. هنبين يعني نجلب القران ونفسره ونبينه. فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواء. صحيح ماشي الكلام ماشي سالك الذهب. عما جاءك بالحق لكل جعلنا منكم شرعا من اجل مش خسرنا الكلام ده. كان ربنا قادر يخليك امه واحده ولكن ليبلوكم ماشي. هيجمعكم يوم القيامه يبين فيه اختلاف ماشي. رجع تاني وقال احكم بينهم بما انزل الله. على عيننا وراسنا يا رب. خلاص فهمنا ان الحكم لازم يكون بما انزل الله. ولا تتبع اهواهم. حاضر. جينا على ابو هواهم ومزاجهم تحت الجسم. واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. زي ما قال له في سوره الاسره وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره. كانوا عاوزين يحذروك عشان تجيب شرع يرد عليهم هم. واذا لاتخذوك خليلا. تبقى خليلهم وحبيبهم ويحضنوك ويبوسوك ويقولوا يحيى محمد. واخد بالك؟ واذا لاتخذوك خليلا. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لو كنت مشيت معاهم وجريتهم كنت رحت تشربت ميه. كنا السماء تخلت عنك ولن تجد لك نصيرا. هنا يقول له واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. ان تولوا مع اعراضوا عن حكمك ومش عاوزين احكامك يبقى سيبهم بقى لي. قدر الله فينزل. اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوب حتى من كرم الله ما قالش ان يصيبهم بذنوبهم. قال ده لو اصبتهم بذنوبهم ولا هخلي فيهم طفل ولا رجل. ببعض ذنوبهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دم. طيب وإن كثيرا من الناس فاسقون أفحكم الجاهلية يبغون. برضو رب الكلام لسه لحد هنا ما جاش في الحتة دي. ربنا وقال من لم يحكم بشرعك يبقى إيه؟ يا دوب جه في الآخر قال أفحكم الجاهلية يبغون. فسمى الله الأحكام الشاذة عن دينه وعما انزل حكم جاهلي. حكم الجاهل حكمه ايه؟ الواقع ان عبد الله بن عباس واحنا هنا ناس لازم نكون مؤدبين مع ابائنا. واني بعتب كل العتب على من يخرج الان ويعتقد بحسب مخه الوسخ وعقله الجاهل القاصر ان هو كده هو. مالوش اباء ولا اجداد وابن حرام ابن نقيط. تقول له ابن عباس ابن عباس ايه؟ امال يا ابني انت جاي منين؟ انت منتسب في الاسلام لمين؟ لما انت هتهدي للخلفاء الراشدين وهتهدي للصحابة اللي كانوا حاضرين نزول القرآن وعاصرينه وهم أدرى أحواله ومعانيه، وطالع أنت زي نواة الشيطان يتفسر على كيفك وتحكم على الناس بالكفر والإسلام حسب مزاجك. طب كده أنت منين؟ يوم أنت ما تدوس على الصحابة، يوم ما ترمش لهم بعيدك أنا هدوس عليك بالنعم، يبقى أنت أحقر عند الله من كلب. دول صحابة ربنا أثبت لهم الرضا، وقالوا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال رضي الله عنه ورضوا عنه، ودول بذلوا المهج والأرواح وكانوا أعلم، لأنهم كانوا معاصرين في العهد المكي والمدني، وعارفين الآتي نازلة في مكة وفي المدينة وظروفها إيه وأسبابها إيه وإيه مضمونها وإيه هدفها وإيه أثرها. وأنت يا ابني جاي بعد 14 قرن تكفر في الناس على مزاجك وسيب النصوص، ويقول لي وما لم يحكم بما أنزل الله، وتيجي تقول له التوراة التوراة التوراة إيه؟ أنت قاعد حافظ القرآن؟ يقول لا مش هو مهم، هو القرآن يعني أنا بقول القرآن. كمان إيه؟ يقول ما هو كتير حافظينه وحلوتي. أنت الآن عامل لي عالم وعاوز تناظر وتجادل، هو اللي منه الحلوتي. ويقول لك احفظ عشان تبقى تهرب أخطاء. أنا بقول لك أدام نصبت نفسك موقف العلماء وهتقول وهتحكم على ناس بإيمان أو ناس بكفر، يبقى يا ابني معاك الدليل ومعاك المادة، معاك سلاحك، وأقل سلاح القرآن والسنة الحديث عشان تعرف مواقع الكلمة. وغير القرآن والسنة التاريخ. يقول ايه التاريخ؟ اقول له الرسول قعد في مكة قد ايه؟ قبل الهجرة. الله اعلم ان كان هو مش حافظ التاريخ، يقول والله الله اعلم. اقول له ايه مدحنا النبي وجاي تنظر وجاي عملت بتنصب من نفسك رب بدل رب وعامل نفسك حكم ومش حافظ ايه ده؟ اما ان كان حافظ التاريخ هيقول 13 سنة. اقول له طيب ال 13 سنة دول كان حالة الصحابة في مكة ايه؟ ما كان عندهم صلاة جماعة، ولا كان عندهم جمعة، ولا كان عندهم عيد، ولا كان عندهم جهاد أبدا، ولا كان عندهم كمان إيه الآية القرآنية لما كانت تنزل الرسول يقول لهم فرادة فرادة تعالوا لي أرسالا فرادة، لأن أي تجمع لنا هيعرضنا للمحض. وكان ساعات يعيدهم بشعاب منا يروح يبلغهم الآية اللي نزلت. طيب انا حسأل اخونا ده اللي عارف، اقول له انت الان وانت قاعد الان بتتكلم بعد 14 قرن من الصحابة دول تطلق على دول ايش ايام مكة في العهد المكي اكانوا مؤمنين ام غير مؤمنين؟ يقول لا مؤمنين ونص. او طب مؤمنين فين؟ اولا الاحكام ساعتها ما كانتش بحكم الله، مكة كان كلها ربا والكعبة كلها اصنام، 360 صنم حول الكعبة وفي قلبها وفوقها، وصل يخش الكعبة سرا بالليل لو دخل بالنهار هيمحى كفار من عينه، فكان يخش بالليل وهم نايمين يصلي ركعتين قدام الاصنام اصبع عنه غلبان ما يبهلكش يا حاجة ويتسلف، وحتى لو كشفوه وهو بيصلي يا ويله لا تبلغ دعوة ولا قادر يبلغ علنا بيختفي بها، ولا اصنام اللي هي ضد العقيدة الاصلية بتاعته اللي هي التوحيد اللي بقول اسمه مش قادر، الاصنام موجودة والكفر، وفي المسجد الحرام بالذات مش في الشارع بره، ومع ذلك هو رسول الله غصب عني وعنك، والصحابة مؤمنين غصب عني وعنك معتبرين. يقول لك البيعة، طب البيعة موجودة انما التنفيذ تطبيق الاحكام، المؤمن مؤمن، المؤمن معترف بان الله موجود وبان الله واحد وله صفات الكمال والمحمد رسول والانبياء والملائكة والكتب، مؤمن بكل شيء. لما بيجي عند مجال التطبيق احيانا بتطبق عليه الظروف غصب عني اني حبه عينه مش مالك هو يعمل، انت تتحملوا كفر ليه في وقت عجز فيه؟ مع ان الله يقول واطيعوا الله واطيعوا الرسول. طب يا ربي مش قادرين ننفذ مصلحتك انت في غيرنا، احنا بنصلي ونصوم وحتى ما بتجي لنا مشكله ما بنروحش بقى المحكمه عشان ما نحكمش بغير كتاب الله، بنحل مشكله في غيرنا، صلاتنا وصومنا وزكاتنا ونسواننا متحشمين جميع الاحكام اللي انت قلت على ماشي، ما يبقاش بقى الا معاملتك الغير كان يزعبوا. فربنا قال مالكم لغيركم، اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه هو الحاكم، فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. في فاصل الرب رب نظام قال هو عليه حمله يشيل اللعن على ابنك ابوه ويشيل نقص الله ولعنته وغضبه، وانتم عليكم مسؤوليه، فاذا نفذتم مسؤوليتكم انتم من جهه الطاعه والعمل الصالح يبقى هذا الصنم من البشر ان استطعتم ان تامروا، لان النصيحه اديني النصيحه، لا نملك الا النصيحه، النصيحة بالفن. الدين لمن يا رسول الله النصيحة؟ قال لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامته، حتى الأئمة اللي هو الحكام برضه تملك النصيحة، ما عملش النصيحة عليه ما حمل، ما مش مكلف ان انا اشيل عصايه او اشيل سيف واعمل اختيار في السر ولا اعمل مؤامرات، لان الرسول قال من اتاكم وقد اجتمع امركم، يعني امركم اجتمع وانتظم الشمس بقدر الامكان. من اتاكم وامركم جمع يريد ان يصدق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان. ليه؟ قال امام غشوم خير من فتنه تدوم. لما احنا شايفين لبنان اهي، لبنان فيها عبره الان، الدم القلوب بتعطس الدم، عشرات الالوف من المسلمين والمسيحيين عمالين يذبحوا كل يوم، وايه النتيجه مش عارفين. هل لهم هدف اللي يعتبر دول؟ هل بعد هذا سيجتمعون على امام يبيعوه؟ ابدا، هي عباره عن بيوت يخربوها وتقول له عشان يقول انا عارف. والرسول صلى الله عليه وسلم قال سياتي ايام لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. تقول له انت يا ابني مرتك ليك ولا انا عارف؟ طب وانت اللي تقتل ولا عارف؟ الناس بيقتلوا وما كنتش حاجه هيقتلوني، فليه بضرب؟ لا اله الا الله. قال ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال الحرج الحرج والمرج المرج في ايام الحرج اللي بنسميها احنا التحريك. طيب وبعدين غير كده ربنا اخبر عن ناس موجودين في دوله ثانيه. الجماعه دول حتى اخونا اللي بعت لي السؤال يقول لي ايه رايك في البيعه؟ هي الاسلوب واحد ما بيتغيرش. دول ناس ملقنين والله يرحمه الشيخ سيد قطب احترمه وانا بقول له بغصمه، وانا راجل احترمه وعندي جميع كتبه. نقل له بعض حتت كده سقاها لتلاميذه اللي بيه كتبه فيها نوع من الافراط والشذوذ الله عز وجل هو حاسبه فيها. يعني دي فتن بنت كلب، ولو كان هناك دقه في التحقيق لوجدنا لها كلام. فيها ناس مسلمين القران اخبر عنهم، مسلمين بس مش معانا، مسلمين في قلب بلاد ثانيه كفره، مسلمين في لندن. اذا سالناك انت يا فيلسوف، انت معتبر اخوانك دول اللي في لندن وقاعدين بيصلوا الجمعه كل حاجه وبيصوموا هناك وعلى قد حد، وفي ناس في روسيا ما مش قادرين يصلوا الجمعه، انما يقول لك لا هم مسلمين. طب فين امامهم؟ فين بيعتهم؟ فين جهادهم؟ ما هم قاعدين اهو وهيك وخاضعين لاحكام كافره شيوعيه، مش هنقول حتى مسيحيه زي لندن ولا يهودي لهم كتاب سماوي، لا شيوعي، انما بيقيموا دينهم على قد حالهم. انما تجمع كدوله اسلاميه مفيش. رب العزه مسميهم مؤمنين ومقسم في سوره التوبه اللي هي من اخر سور القران نزولا مقسم الناس، قال فيها ناس امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، دول بتوع الرسول اللي كانوا في مكه، والذين اووا ونصروا بتوع المدينه، اولئك بعضهم اولياء بعض. الاثنين دول نعتبرهم حتى اللي مدمن التاني يعرفوا، لانهم بقى واحد، دول هاجروا ودول اووا. طب والذين امنوا ان يهاجروا، مؤمن لكن ما يتمدش يهاجر، قاعد في مكه مش عارف ما عندوش قوه يهاجر، شيخ كبير في السن واحده ست راجل ضعيف. قال ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، لكن برضه مؤمنين. بس انتوا مش مكلفين بحمايتهم. لما يبقوا يتكلموا بعدين قلت لك احنا هنقول لكم انفركم ازاي وانتوا عند عدانا. بس لقيت الامر برضه وان استنصروكم في الدين، يعني لو بعتوا لكم يستغيثوا يقولوا الحقونا عشان ده احنا اضطهدنا في ديننا، فعليكم النصر. لازم نبعت لروس النيل عن سنتفيل جدها ونقول لها المسلمين اللي عندكم ما يكونش فورا هترفعوا عنهم الضيق والضغط، احنا هنهدم جميع صالح قوانا، وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. اقروا القران يا ناس وذاكروا يا طلبه واتقوا الله في انفسكم. ايه يعني؟ يعني لو فرض بان احنا معاهدين دوله زي لندن او معاهدين دوله زي اي دوله وعندها ناس مسلمين، انما المسلمين قاعدين هناك، جه حصل بعدين تعب قلبه وبعتوا لنا استغيثوا انصرونا، احنا مكلفين زي القران مال ان احنا ننصرهم ونمدهم بسلاح ومال، الا اذا كانت الدوله اللي هم فيها بيننا وبينها تحالف ولو على غير المله. هي هذا سبق منا اتفاق لها، ما نقدرش نساعد اخواننا بقى، نقول لهم انتوا قاعدين ايه اللي هناخد عضو في ظل الكافر؟ ما انتوا الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر. الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، لان ربنا اوفوا بالعقود واوفوا بعهد الله اذا عهدتم، ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم حتى مع اخويا المسلم. ربنا يقول له هو مسلم اعتبره مسلم، انما ده في معاهدات، والوفاء بالعهد اهم من نفس العقيده، خصوصا لمن جلس ورضي بظل الكفر. لما قال يا رب انت سبتهم دول شلت عنهم لقب الاسلام، قال ما شلتش، بدليل الايه بتاع النساء وسوره النساء اللي فسرناها من اخر ما نزل، يعني محكم لم تنشر، ان الذين توفاهم الملائكه الظالمي انفسهم، هم دول ماتوا كانوا ظالمين نفسهم، ما قالش ربنا ظالمي وطلهم ابدا، هم ظالمين نفسهم بس. ليه؟ كل ما يصلي ركعه يدوا له بالشلوت، الاعداء بتوع الدين اللي واقف عندهم كل ما يشوفوه بيصوم يفكروا اصلا معرض للفتنة هو. فبعد ما يجي يموت ربنا تعالى انت جاي من اي داهية؟ انت كنت في اي خرارة؟ يقول له يا رب انا غصب عني، انا ما قدرتش هاجر، انا اروح لاخواني المسلمين الباقيين. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنت؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا لهم الملك الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها عشان تقدروا تقيموا دينكم في حتة تانية وتنصروه وتصلوا بحرية؟ ايه رأيك يا رب في دول؟ قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. كلهم قال لا الا المستضعفين. والله العظيم احنا مستضعفين، وجلال الله مصر كلها وغيرها جميع الدول الاسلامية. قال يا اخوانا الاستعمار العالمي هم يجي يشطر هذه بلده يقول لك ده كافر، ويسيب الاستعمار اللي ماسك جلدنا وجلد ابونا اقتصاديا وعسكريا وسياسيا. لحد الان اسلحتنا بتستورد، الزرار بنجيبه من بره والابره بيجيها من بره، والناس فاكره للناس غير مثقفه لهم فاهمين تاريخهم ولا فاهمين وضعهم وبينهاروا بشعارات. فيقوم ربنا يستثني من هذا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. مالهم؟ الذين لا يستطيعون حيله، قاعد في بلد الكفر وبيعمل بدينه على قد، والباقي مش قادر لانه اخواننا اللي في روسيا دول ومصالحهم ارتبطت بروسيا، ما يقدروش يعلنوا، ما يقدروش يطبعوا اي كتاب اسلامي وينشروه، روسيا منعه. قال لك اذا تعذر على احدهم الانتقال وتيقن بان هجرته هتضره لانه مش عارف هيعيش ازاي في بلد تانيه، لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا اولئك عسى الله ان يعفو عنه وكان الله عفوا غفورا. اما تقرا انت القران وطبقات الاسلام، طيب يا رب المرأة المؤمن عندك مين؟ زي اخونا اللي بعت لي يقول لي ادنى درجات الايمان ايه؟ يا اخي انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. اكم حاجه دول؟ طيب انت يا اخويا تسال اواني في نظرك اهي اذا ذكر الله وجلت قلوبنا فعلا لما بيسمع اسم الله قلبنا بيرتاح، هذا وصف موجود الحمد لله. طيب اذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا فعلا، الايات بتزيدنا ايمان وزياده دفعه. على ربنا تذكر من حد توكل على مين؟ على ميسي ولا خريستو؟ على ربنا تذكر. يقيمون الصلاه اللي احنا بنصلي وبياخد الساعه 11 ونص هنا مما رزقناهم ينفقون، بنطلع زكاه وصدقه وما شاء الله. مالهم دول يا رب اللي عملوا الخمسه دول؟ قال اولئك هم المؤمنون حقا، حقا رغم انف الكافر اللي كفر الناس بنفس القران ان كان هو عنده ايمان بالقران الرغم. لان يجوز يقول لك لا ده الصحابه كفره والمساجد كفره والازهر كفر والعلماء كفره ومفيش جمعه، يجوز يقول القران رغم القران. يبقى ده انتهى كلام العام. الرب بيعتبر ان اللي جاب الاركان دي مؤمن حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم. الايمان درجات، وليس هناك ايمان يتساوى ايمان جبريل مع ايمان واحد عادي لسه جاي جديد ابدا. الايمان درجات ولكل درجات مما عمله، فاحنا نحكم للكل بالايمان بدليل ان ربنا قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا ايه؟ يعني احنا في مصر كان ايام الطاغوت بعتنا جيش وبعتنا طيارات عماله يعني تنسف في اخواننا بتوع اليمن وتحرقهم بقنابل النضال، ودي احنا مؤمنين وهم ليهم مؤمنين. الرب يعتبر مع ان احنا بنقتل بعض وشهداء عشرات الوف ماتوا ظلما في اليمن من اخوانهم المسلمين المصريين، اعتبر الله الطائفتين برضه ما لهاش كفاره. قالوا وان طائفتان من المؤمنين، خد بالك من حط تحتها شرط، ما قالش من الكفره، اقتتلوا فاصلحوا بينهم. تيجي دوله زي سوريا او دوله زي السودان ناس يخشوا بقى يقول اخوانا بس يا مصر بس يا يمن، ايه يا جماعه لازم يكون فيه لجنه لاصلاح دوله. فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تجيء الى امر الله، فان فات فاصلحوا بينهم من المقتطف. ليه يا رب بتقولنا بهذا؟ قال انما المؤمن اخوه فاصلحوا بين اخويكم. فبرضه لقب الايمان في الاول قال من المؤمنين، وفي الايه الثانيه اللي ورا قال انما المؤمن اخوه فاصلحوا بين ايه؟ فالمعصيه لا تمنع الايمان، لقب الايمان بقى ماشي وصاحبه عاصم. مؤمن وبيذم، مؤمن بيقاضي، مؤمن بيقتل، مؤمن بنص القران بس غايه الامر. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ايوه في اثناء ارتكابه ايمانه ياخد اجازه شويه، يعني في اثناء ارتكابه بيبقى مراقبته لا مش موجوده فبرتكب. وبعدين اذا افعل نفسه، وهذا استغفر الله العظيم، ابن عباس جه في الايه نفسها حتى بتاعه ما لم يحكم مع عبد الله دي فرجعوا الكافرون قالوا يا ابن عباس هناك في الآية هناك في الآية من حيث الوجهة الإسلامية ما لناش داعي صرف النظر عن الآية في حق التوراة والإنجيل. إيه حكم الله بقى من حيث الإسلام؟ قال إذا جحد القاضي حكم الله ولم يعترف به فهو كافر 100%. تنطبق عليه الآية الأولى لأنها وردت في حق أهل الكتاب وهي علينا واجبة تنسحب بزيها علينا. إمتى؟ قال من جحد حكم الله كفر، أما من أقر بحكم الله ولكنه تكاسل ولم يطبق فهو إما ظالم وإما فاسق. فإن كان حكمه ضد حقوق الناس ظلم واحد غلبان عشان واحد قوي يبقى ظالم، وإن كان من جهة الأخلاق والسلوك والمنهج والتربية يبقى فاسق. أما إمتى يبقى كافر الأولانية؟ قال إذا كان جحد حكم الله أو حكم بحكمه ضد العقيدة الأصلية. يعني قال لا مش عايز اسمها الله واحد، ده لازم يكون الله ثلاثة ولا أربعة. يقول له كفرت لأنك أنت بندق صادم العقيدة الأصلية. يقول له مش حاجة اسمها جمعة، جمعتين وصلاة إيه؟ كل من جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة بيسمى ده منكر ما علم من الدين بالضرورة يبقى كافر بالإجماع، من بدل دينه فاقتلوه. أما إذا أقر بأحكام الله وآمن الله. السحرة بتوع فرعون قالوا آمنا برب هارون وموسى، هي كلمة اللي قالوها، لا ركعوا ركعة ولا سجدوا سجدة ولا صلوا زي الكافر بيقولوا، ما حصلش لهم حاجة ولا جمعة ولا غيرها ولا بيع ولا بيعوش. آمنا برب هارون وموسى. جه فرعون قال لو قطع عنا لسه أدينا سمعنا مش هشعبنا أيديكم وأرجلكم ولا أصلبكم جوع النخل، وجه راح مقطع أيديهم ورجليهم وصلبهم وماتوا على خير إيمان. اعتبرهم الله من أقوى أنواع الشهداء ولم يسجدوا سجدة. فاللي بيعترف بالاحكام الاسلاميه يقول انا راضي عن الله ربه 100%. واحد له الاسماء الحسنى والصفات العليا وله المثل الاعلى وعارف ان الرسول رسول والاحكام الدين الاسلام هو الحق، انا مقصر في بعض الاحكام يا رب تب علي. ده نقول له انت الان قد اسلمت، انت الان قد امنت ولا ايه، ولكن لسه ينقصك بعض انواع الاسلام اللي هي الازعاج اللي هي التسليم. ولذلك ربنا عز وجل من اعراض دخل الاسلام امر بيدعوا يعني مش يسكتوا بقى، لان السيد خوف فايش نطقوا بالشهادتين، واحنا لنا الظاهر لو واحد نطق بالشهادتين مسلم خلاص وصلوا وصل بعد يومين ثلاثة ولسه الاسلام مرعرع لسه صالح ما ثبتش. قال يا محمد بقى يشكر الله ده احنا امنا هو بقى حزعبك واحنا قبائل جامدة. قام ربنا قال له دول بيمنوا عليك بالايمان. قالت الاعراب امن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، يعني ما فيش مانع قولوا اسلمنا واحنا قبلنا منكم الاسلام، انما اماننا دي تخينه. الايمان عاوز يتغلغل في القلب والعقيده عن رضا مش عن خوف وعن سيف. احنا النهارده يا اخواننا عندنا ايمان ولا لا؟ حد منكم جه غصب عنه شدنا واحد بالسيف هنا؟ بنعترف بالله والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر ومعترفين باحكام الله كلها عقيده من جوه، يعني ربنا عاب على دول وقال كفايه اسلام كنت مسلمين بس، انما ايمان لا. احنا الان الايمان جاهز معانا بس الاسلام هو اللي بينقصنا بعض التكاليف، بل هناك ناس منا تم انت بتصلي هذا الركن هو اركان الاسلاميه مش بني الاسلام على خمس. هل من ضمن هذه الاركان ان الحاكم يعمل ما سامحكم ما يروح في داهيه وابوه ان شاء الله معانا؟ بني الاسلام على خمس، الشهادتين الصلاه الصوم الزكاه الحج، اللي يعمل بوجه ربي مسلم هو اللي مسلم. طب الايمان تؤمن بالله والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقضاء والقدر. طب انا مات بدون ايه مؤمن؟ طب انا مؤمن مسلم اهو انت عاوز ايه تاني؟ يقول لك لا لازم تدور لك على واحد امام. مفيش امام الدوله بقى اروح اجيبه منين؟ انا بعد الخدمات المستعده اشتري نيجي ازاي؟ عاوز تجمع. لا طب ما تتجمع ايه؟ وقال وانت ونقدر نقول وينفع، انما ناخد اربع ارباع خمسه مع بعض او 10 وبعدين نغيب عن البلد وبعدين نكفر الاب الابن كفر ابوه وفجاه من غير رب ما ياخد حكم. يقول له يا بابا انت كافر لانك انت ساكن في بلد كفر يبقى انت كافر انت. وبعدين تجد هذا الصعلوك اللي بيكفر ابوه تلاقيه راح في عياره من دول وراح يهاجر السبيع لا زي الايه بتقول ممارسين غلط وقعد هناك. طبعا عاوز ياكل ياخد بالك يروح بقى تجيب من تحت لتحت من السوق اكل. الاكل جاي منين؟ هو جاي من بياع الطعميه اللي ما بيصليش والهدوم اللي هتلبسها انت جميع براس جسمك كله متربي من المجتمع الكافر بتاكل المجتمع الكافر ليه؟ وبعدين هتقعد على راسك وتعمل انت؟ والرسول قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي يعتذرهم. يا اخواننا القران بين ما هو المؤمن، القران بين ما هو المسلم. اذا كان هناك اخطاء واخطاء من غيرنا احنا ندعو الى الله بالحكمه زي ما ربنا قال ادعو يا صديقي بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. اما نحن في غير مكلفين باحداث فتن، لان الفتنة ما هي العبرة في لبنان الان. لبنان احصائية رسمية في الاصل وعملت بواسطة وحايدين المسلمين 3/4، والمسيحيين والمارون وكل الاشكال اللي يراهولنا هناك الربع الباقي مرفوض من زمان. يقولوا لا ده المسيحيين لا الاغلبية، فلازم رئيس الجمهورية يبقى مسيحي ورئيس الوزراء يبقى مشكل عشان نراضي الجماعة المواطنين دول. خد بالك والفتن هايلة يا مسلمين، قضينا حقكم اشتغل اضربوا بالصواريخ والمدريوز والمدافع والطائرات، وانتوا يا نصارى هياخدوا منكم البلد تلحقوا اشتغل. خش يا منظمة هيئة التحرير بروخة وبعدين عن نظام، يعني فيه تكتيك حربي معمول لينتهي عند غاية الأمن. لو سألت انت وتحريت متى تنتهي الحرب وهتنتهي بإيه؟ تجد بالعكس اللي مات منه واحد مش هيسكت، واحد مات الآن من عيلتي يعني حتى حد حق ثاني بدأ مين اللي ماته؟ فلان لعيلتي كلها تروح. وبعد الدم بيجيب دم، وزي ما قلت لكم الآن لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. يا إخواني أرجو أن يكون هذا الربع الكريم بتاع الليلة، أنا أقسم بالله أنني ضد أي حاكم بيشذ عن أحكام الله. وقال إمن يؤمن وربنا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا إيه. لا يؤمنون، لكن مش معناها إن لا يؤمن يعني لا ينزع الجلال كله. ساعات ربنا بيعبر بكلمة لا يؤمنون يعني لا يؤمن إيمانا كاملا. بدليل أو عندك رئيس البخاري لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهل لو واحد عنده أنانية لا بيصلي ويصوم وبيزكي وبيحج ومعترف بالله وعنده شوية أنانية بيكفره أو ربه ولا يؤمن؟ الله أنت الإسلام بقى على درجة. يقول لك لا يعني لا يؤمن يعني لا يؤمن إيمانا كاملا، لأن الإيمان درجات وده ربنا عمل درجات في الجنة ودرجات بالكاف للنار. يبقى الإيمان يتفاوت، واحد عمل معصية نقول له إيمانك نقص شوية، عمل طاعة ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. اللهم زدنا أمنا وإيمانا وزدنا هدى وبركة وسلاما وأصلح شبابنا للخير وألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. أباعي بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، رب الملائكة والروح، أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك يا رب عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت. اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأراضين وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ذرينا، نسألك خير الناس ونعوذ بك من شرهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أحسن عواقبنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إننا جاهلون فعلمنا وفقراء فأغننا وضعفاء فقونا وعاجزون فمكنا وأذلون فأعزنا وناقصون فزدنا ومهينون فأكرمنا وحائرون فأرشدنا وتائهون فدلنا وضالون فاهدنا. اللهم حول عسرنا يسرا وضيقنا فرجا ومعصيتنا طاعة وبرا. اللهم ما قضيت لنا من قضاء تجعل عاقبته